كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أنا بعطيه برضه عشان هو يجيب لي الحاجة. إذن هو ربا. هو ربا، وهذا اللي يخليك ما أنت فاهم مني. استعيذ بالله. يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. امسك هذا الحديث، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. السؤال يا أخواننا، ترى حتى لو أنا قلت لكم الجواب خطأ لا يعفيكم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وهو قضى، فكيف بالفتوى؟ الفتوى على قدر السؤال. إنما أنا بشر ولأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل يعني لا يحل حراما. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطعة من نار بسبب اللحن بالحجة. فأيضا السؤال لما يؤقلم السؤال علشان يفتيه على قد ما يبي ما يمكن. لا، ما هو أنت أي سائل ينبغي السؤال أن يكون محدد وواضح. وأنا أقول قاعدة أرشدنا لها الأخ الكريم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حتى لو تقرض شخص من أجل أن يعزمك، من أجل يعني أن يحييك ويبهج بك، يبهش بك أو يساعدك على دابتك أو يحملك مثلا، فهو أيضا هذا يدخل في الربا. أنا بجيب لي غزل وبجيب لي ما بعمل لي مركب والكلام ده يعني. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. امسك هذا الحديث وأفتي نفسك، البر نعم مطمئن إليه القلب، مطمئنة إليه النفس، وليتم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، ولولا أنه تردد في صدرك ما سألت عنه. أين شارك في التجارة؟ هو شارك من المركب بالنص والغزل بالنص والبضاعة بالنص، شيء لا تقدر في المستوى. يقول هل يجوز لبس الكمامة خوفا من العدوى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قريت بالجديد اليوم يقول الكمامة مات يعني تقي من العدوى، فخلوا ريحوا فسكوا. قريت جريدة المدينة اليوم أن الكمامات يعني رأي طبي أنها لا تقي من العدوى، لا عدوى ولا طيرة. طيب شوي بس أخلص الورقة جل. والسلام ورحمة الله وبركاته. يقول استعمال الهاتف إنك قال داخل المسجد، طبعا إساءة لا شك، يعني استعمال الهاتف إنك قال إذا كان يعني في غير الطاعة، يعني في غير الضرورة، في غير الطاعة. أي نعم، وربما يكون يعني في درجة المباح إذا كان الشخص يريد أن يصرف شواغله. أي نعم، إذا كان هناك ضرورة. والذي ينبغي أن الشخص إذا دخل المسجد أن يتفرغ لما جاء إليه. طبعا الموسيقى لا يجوز أن يشغل النقال على الموسيقى، لأنه مع الأسف يعني يقلبون المسجد كأنه كنيسة، نسأل الله العفو والعافية. إنما يشفع لهم عدم قصدهم، أما لو قصدوا أن يحولوا المسجد بالموسيقى فيعني هذا حولوه إلى كنيسة. والسلام ورحمة الله. يتأخر المصلي عن الإمام يعني المأموم لإتمام الفاتحة ولا يتابعه مباشرة، قراءة الإمام قراءة للمأموم فينبغي أن يتابعه، يقطع الفاتحة ويتابعه. يقول أنه خاطب منذ شهور ولم يتمكن من الاستراحة، ما يقول ما استريح لها. طيب اتركها، وش تبي بعد؟ صرت ما استرحت لمخطوبتك،